بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. جعل الله عز وجل الإنسان محورا لكل ما خلق في عالم الإمكان. الله عز وجل بالتأكيد هو غني عن خلقه، كان يمكن أن لا يخلق شيئا أبدا، ولا ينقص ذلك من كماله ولا من جلاله ولا جماله، ولكنه اقتضت حكمته أن يخلق الخلق وأن يفيض الوجود، وهذا حتما من ورائه هدف مقدس. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الكسر تحت النون هو تعويض عن الياء، يعبدوني، ليعبدوني. طيب، عبادته هل هي بمعنى مجرد الخضوع الساذج له عز وجل، أن الله عز وجل هكذا يستأنس أن الناس تركع له وتسجد من باب إشباع رغبة استئناس، كما ربما البعض يستأنس أن يرى الناس خاضعين له خاشعين بين يديه، أم لا؟ الله أكبر من هذا، قطعا الله أكبر من ذلك. الله يريد من وراء هذا الخشوع والخضوع والعبادة أن يؤدب النفس البشرية ويكملها، لأن إنسانية الإنسان إنما تكتمل بربانيتها. النفس متى ما كانت ربانية كانت إنسانية بتمام المعنى. ربانيتها بمعنى أن تنصهر وتذوب في الرب تبارك وتعالى، يعني تعود إلى أصلها، لأن أصل هذه النفس هي نفخة من نفخات الرب. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فهو ليس بأمر طارئ على النفس أن تكون ربانية، بل هو من صميم وجودها. ولكن تغفل النفس أحيانا فتضاد الله وتحاد الله وتشاقق الله وتنازعه في سلطانه، فلا بد أن يرد إلى أصله. ومن هنا بالمناسبة فلاسفة الإسلام يقولون بأن علم النفس بعلتها علم حضوري وليس علما حصوليا، مثل علم الإنسان بنفسه. أنت الآن لما تعلم بشيء، مثلا تعلم بوجود صديقك إلى جنبك، تعلم بإيش؟ يعني صورة من هذا الصديق في النفس، فيقال علم به، لا بمعنى أنه الصديق دخل إلى النفس. مثلا إذا قلنا أن المخ مركز التفكير والتفكير، ليس معنى حضور زيد في نفسك، يعني هو بكيان المادي يحضر في داخلك، وإنما صورة عنها. لما تعرف المعادلات الرياضية أو الكيميائية أو غيرها تعرفها إيش؟ تعرف الكون، يعني هذه الأشياء هي داخل نفسك أو لا صورة عنها؟ صورة. هذا العلم علم اكتسابي، هذا العلم علم حصولي. لكن نوع ثاني من العلم أرقى، وهو أن يكون الشيء بعينه حاضرا عندك ضمن وجودك بعينه لا صورة عنها. مثل إيش؟ مثل علمك بنفسك، أنت تعلم بنفسك لكن عندك صورة من نفسك، أو هي حاضرة عندك، هي حاضرة عندك. ربك كذلك، علم الإنسان بعلته نفس الشيء، علم حضوري، يعني هو حاضر وليس أمرا طارئا. ومن هنا غريب أن الإنسان يتنكر لعلته ويجحد وجود ربه. لاحظ قول الله عز وجل، يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليقين هو نوع من العلم، والقطع أرقى، تتيقن بشيء يكون حاضر عندك. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فيكون عنده يقين بوجود الله تبارك وتعالى. من هنا النزوع إلى معرفة الله عز وجل هو نزوع فطري، نزوع وجودي وجداني، نابع من صميم الإنسان، وليس أمرا محملا أو طارئا عليه. فالنفس يجب أن تعود إلى هذه العلة التي خلقته وزودته بكل الإمكانات وأنعمت عليه النعم التي لا تحصى. فلهذا تكامل هذه النفس إنما هو بربانيتها، استحضار هذه تلك العلة، معرفة تلك العلة، معرفة دستور تلك العلة، شريعة العلة، ومعرفة ما يخرجك من دينك، بتعبير الإمام الصادق عليه السلام حين قال: العلم على أربع، أن تعرف ربك، وأن تعرف ما صنع بك، النعم اللي أنعم بها عليك، وأن تعرف ما أراد منك، وأن تعرف ما يخرجك من دينك. هذه هي المهمات الأربعة. فإذا الإنسانية تتكامل بالربانية إذا جردت الإنسان من ربانيته، بمعنى أن الإنسان لم يتفاعل مع هذه الربانية ولم يعرف النعم ولا الأوامر والنواهي ولم يلتزم، فهو ناقص الإنسانية مهما كان. فلذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول في كلمته لكميل بن زياد النخعي رحمه الله، يقول في تلك الكلمة: الناس أصناف ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع لا يستضيئون بنور العلم ولا يلجؤون إلى ركن وثيق، يميلون مع كل ريح وينعقون مع كل ناعق. عالم رباني، ولم يقل عالم فقط وإنما رباني. طبيعي هي الربانية مطلوبة من كل إنسان مؤمن، هو يجب أن يكون ربانيا. الله قال: ولكن كونوا ربانيين. الله يطالبنا جميعا، قضية ما تخص العلماء، إنما تتناول الكل، تعم الكل. ولكن كونوا ربانيين، هذه الربانية هي التي تسيطر على شهوات الإنسان، نزوات الإنسان، تحاول أن توجه الإنسان الوجهة الصحيحة. لأن الإنسان إذا اعتمد الهوى سيظل، الآية الكريمة حينما تشير إلى هذا المعنى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله، إلى آخر الآية الكريمة. يعني أن الإنسان إذا انسلخ من الربانية قطعا قاده الهوى، والهوى أكبر خطر يمنى به الإنسان. أمير المؤمنين عليه السلام قال: أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. طيب، إذن الله أكرم بني آدم بإنسانيتهم، ولكن تمام إنسانيتهم بربانيتهم. ثانيا، حماية إنسانيتهم وحقوق إنسانيتهم بربانيتهم. ولهذا الشريعة نقول بأنها كما قررت للإنسان حقوق وكرامة، قررت له حماية لتلك الحقوق. مثلا حق الإنسان بالحياة، هذا الحق لا فقط ضمنته الشريعة، قررته الشريعة، وإنما ضمنته وضعت له ضمانات، ما يعبر عنه بحماية الحقوق. مثلا ضمنته عن طريق الإلزام بوجود دولة تحمي الأرواح، ضمنته عن طريق توفير الدفاعات اللازمة لضمان الأرواح وغير الأرواح من المقدسات، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ضمنته عن طريق النصوص المتضافرة في خطورة الدم، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لاحظ روعة القرآن. يقول أنه هذا المقصود لم يكن زيدا فقط، هذا الانتهاك انتهاك يتناول النوع بأسره، هذا كأنه انتهك الإنسانية أجمع. ومن أحياها كأنه أيضا أحيا الإنسانية أجمع. هذا المعنى الذي ينص عليه القرآن الكريم وضع لما يدعمه. يعني هنالك مثلا باب متكامل في الفقه لحفظ الدماء لحفظ الأرواح، وهنالك باب القصاص والديات، وهذا باب واسع جدا. أي اعتداء على النفس لا بد أن ماذا يؤخذ له بحقه. هناك شروط: متى يكون القصاص، متى تكون الدية، هنالك قتل عمدي، هنالك قتل شبه عمدي، هنالك خطأ، قتل خطأ. على العموم، على تنويعها، الشريعة الإسلامية وضعت لكل من هذه الجرائم، جرائم القتل، عقوبات معينة. فإذا أولا حماية حق الإنسان في الحياة، وحماية هذا الحق تم مضافا إلى كل ذلك بما ورد عندنا من أحاديث تعظم من شأن الدم وعظمة الدم وخطورة الدم. في بعض الأحاديث يقول: لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله عز وجل من قطرة دم تراق في حرام. لاحظ خطورة الدم. فما ظنك بالدماء الزواكي التي سالت طول التاريخ، وتاريخنا مليء بالمجازر، وأمامك هذه المجزرة التي تصدع الصخرة الأصم الجارية في غزة، وقبلها المجازر الأخرى التي حدثت. والأغرب من ذلك أن العالم لا يكاد يحرك ساكنا، والأغرب من هذا والأدهى والأمر أن البعض ربما يتواطأ ضد شعب مظلوم بأسره، المؤسسات الدولية تقف موقفا متخاذلا مع الأسف الشديد، وقد تساوي بين الضحية والجلاد. هذه على كل حال مع الأسف الشديد المفارقة الكبرى، قتل امرئ، كيف قال الشاعر، في غابة جريمة لا تغتفر، وسحق شعب كامل مسألة فيها نظر. هذه المفارقة. يعني إلى الآن تكاد تحس أن الناموس الحاكم هو ناموس القوة وليس ناموس المنطق والعدل والعقل أبدا. النواميس قضت أن لا يعيش الضعفاء، إن من كان قويا ضعيفا أكلته الأقوياء. فلهذا الله لما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يريد يعدل التوازن، ما يعبر عنه بتوازن الرعب. إذا اختل التوازن ستنتهك، لأنه حائط قصير مثل ما يقال يسهل العبور عليه، فلازم أنت تحصن نفسك بما تستطيع حتى يكون ذلك رادعا لعدوك. زين، القرآن الكريم ما ترك شيء في الحقيقة من كبريات المسائل إلا وخصه بالذكر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب، حمى حقه في الحياة، حمى حقه في الحرية، حرية الإنسان. عدة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الشرعي عبارة عن جريمة سلب الحرية. رفعت قضية إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رجل باع حرا، قال عليه السلام تقطع يده. ورواية عن الإمام الصادق عليه السلام يسأل سائل يقول له هناك رجلان تواطئا على أن يبيع أحدهما الآخر في بلد، ثم يفران إلى البلد الآخر ويكررون نفس العملية، ثم إلى آخر. شايف العملية كيف؟ يدخلون بلد بالتفقين أنه واحد يبيع ثاني، ألف يبيع باع، طيب باء باع، يكون هذا متفق مع ألف أن يلتقيا بعد ذلك ليفعل العكس، باء يبيع ألف، ثم على ساعة يفرون من البلد إلى بلد ثاني، فيكون قيمة ذاك قيمة ألف بجيب باء وقيمة باء بجيب ألف، ويكررون العملية ببلد آخر. قال تقطع أيديهما بما سرق أنفسهما وأموال الناس. فسلب الحرية عاقب علي الشرع. بعد، حمى حق الإنسان في الأمن العام، أن هذا الإنسان ما يروع، هذه غير قضية ما يقتل، لا، الترويع يعتبر جريمة. هذه القضية الرائعة المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه لما ذهب أحدهم إلى بني جذيمة من بني المصطلق، وكانت بينه وبينهم ثارات جاهلية. هذا الشخص هو قائد عسكري معروف بدون ذكر اسم، ذهب إلى بني جذيمة وكانوا من المسلمين على ما يبدو من الرواية، وكان بينه وبينهم ثارات جاهلية والإسلام يجب ما قبله، فما عنده صلاحية هو أن يستخدم موقعه لأن يبطش بالآخرين. على كل سول له الشيطان فبطش بهم بطشة شنعاء، قتل من رجالهم، هتك من أعراضهم، تهب من أموالهم، ألحق بهم دمارا في الحرث والنسل والزرع والضرع. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله، فرق المنبر وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع فلان ثلاث مرات. هو هذا يعطينا درسا، أن أنت إذا مسؤول عن واحد، هذا الواحد موظف عندك أو عضو في شركتك أو جندي عندك أو وكيل من وكلائك، ويرتكب عمل المفروض أن تبادر للتنديد، إذا ارتكب علنا تندد علنا، وإذا ارتكب سرا تندد سرا، إذا فردي بشكل فردي، إذا جماعي بشكل جماعي، لأن هذا من لوازم المسؤولية عنها. فلما تكون مسؤول عن شخص هذا ينتج آثار قانونية، من الآثار المساءلة، المحاسبة، استجوار، طالما ارتكب هذا العمل فأنت تحاسب عليه. النبي صلى الله عليه وآله رقى الأعواد وقال اللهم إني بريء مما صنع فلان، هذا واحد. ثانيا، من لوازم المسؤولية أن ترتب آثار عملية. من جملة هذه الآثار العملية وعبارة عن تقديم التعويضات للمتضررين. فاستدعى عليا أمير المؤمنين سلام الله عليه وأعطاه صندوق ذهب وقال له اذهب إلى بني جذيمة وأبلغهم سلامي واحترامي وعوضهم عما لحق بهم كل ما لحق بهم. يقولون إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. وبالفعل أمير المؤمنين عليه السلام كان خير رسول تصرف بحكمة. جاء إليهم أولا ودى يعني دفع الديات ودى دماءهم ثم عوضهم عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة العينية والنقدية كل ما تلف من أموالهم. ثالثا عوضهم حتى عن ميلغة كلابهم يعني الأحواض المعدة لولوغ الكتاب هذه أيضا هدمت دمرت. عوضهم الإمام عوضهم عن حبلة رعاتهم يعني المرعى الذي ترعى فيه أغنامهم إبلهم هذا أيضا عوضهم عنه لأنه كان قد دمر. رابعا عوضهم عن روعة نسائهم وفزع صبيانهم. أخذ مقدار مال قال هذا تعويض عما لحقكم من ترويع لنسائكم وفزع صبيانكم. خامسا قدم لهم مالا تعويضا أو قول ليفرحوا به مقابل حزنهم بما جرى. قال أنتم حزنتم لما جرى أنا أريد أدخل عليكم السرور أقدم هذا المبلغ من المال لتفرحوا قبال أن حزنتم. سادسا بقيت بقية قال وهذه البقية أدفعها لكم لترضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الله أكبر. هذا رجل المسؤولية. رجع الإمام علي للنبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا قسمتها هالشكل. يقول تبسم رسول الله حتى بدت نواجذه وقال له يا علي ودفعتها ليرضوا عني؟ قال بلى. قال رضي الله عنك رضي الله عنك. فرح النبي صلى الله عليه وآله. زين الإسلام إذن حريص لا فقط على أن لا تقتل ولا تجرح حريص على أن لا تروع على أن لا يصيبك رعب. ولهذا جريمة من الجرائم اسمها جريمة الحرابة. حرابة يعني الإفساد في الأرض أو بالتعبير الحديث الإرهاب وإن كان الإرهاب تلاعب به المتلاعبون وكل من يفسر على هواه ويطبق على ما يريد لكن الإرهاب بالعرف والتعريف الفقهي هو عبارة عن شهر السلاح لإخافة المجتمع لإخافة الناس بقطع النظر يجرح يقتل يأخذ المال ذيك جرائم أخرى كل بحسابه نفس شهر السلاح أو التهديد بالسلاح وإدخال الرعب على الناس هذا يجرم عليه الشارع ينفى عقوبته هذا المحارب إذا شهر السلاح وهدد وأدخل الرعب أن ينفى من البلد. فإذا شهر السلاح وعقر يعني جرح يقتص منه أولا ثم ينفى. فإذا شهر السلاح يعني أخاف الغير وضرب عقر جرح وأخذ المالا قطعت يده ورجله من خلاف يعني يده اليمنى ورجله اليسرى. فإذا شهر السلاح وفي نفس الوقت أيضا أخذ المال وقتل ولم يأخذ المال فقط أخاف وقتل قتله الإمام قتله حينئذ. وهناك قول أنه يتخير بين قتله وبين أن تقطع يده ورجله لكنه هذا هو الحقيقة الحكم للحالة الأخرى أنه فيما لو قتل وأخذ المال وأخاف. على كل حال هناك تفاصيل بالنسبة لهذه المسألة وضعها الشارع من أجل ردع المجرم من أن يتلاعب بالأمن العام للمسلمين. زين، ضمل للإنسان، أولا بينا حمى حق في الحياة، حمى حريته، حمى أمنه العام، حمى ماله بما وضع من عقوبات على السرقة والخيانة وإلى آخره، بحيث أن السارق يقطع. طبيعي هذا كله بتفاصيل، والقطع ليس هالشكل يعني رأسا، يجب أن تثبت الجريمة وفي ظروف خاصة، لكن أنا من حيث المبدأ أتكلم، أقول أن الشريعة وضعت حماية لهذه الحقوق. حمى عرضه كذلك بما وضع من حدود للاعتداء على العرض، جريمة الزنا وغير الزنا. حمى سمعته أيضا بما وضع أيضا من حد للقاذف الذي يقذف الآخر، بكل بساطة يطلق على إنسان كلمة تطعن بشرفه، تطعن بسمعته، هذا يحد، والحد 80 جلدة. وحتى لو كان شاهدا ونقصت الشهادة، فلو حضروا 3 وشهدوا بالزنا والرابع ما حضر، 3 يجلدون. هذا من تشدد الله عز وجل في حماية حق الغير وسمعة الغير، حتى الجماعة يضبطون أمرهم، يعني لا يكون يجون هالشكل يشهدون ويلطخون سمعته بالخالي. فإذا كانوا مطمئن من نفسهم 4 حضروا شهدوا، حينئذ تتم البينة على الزاني، تقوم البينة على الزاني فيحد. أما إذا لا نقص 1 منهم أو 2 منهم، الباقي يجلدون حد القاذف. طيب، أحيانا يتهم في عرضه لكن بما لا يبلغ الحد، هو إذا اتهم بالزنا وشبه الزنا من الجرائم الجنسية يحد، ولكن أحيانا لا، يعني يطعن بطريقة أخرى ذاك يعزر. حماه أيضا على مستوى عقله، كيف؟ مثلا حرم السحر، ومن ثبت عليه السحر أنه يسحر المسلمين ويؤذيهم، هذا حده أن يقتل عند الفقهاء المسلمين. حمى عقله أيضا على مستوى تحريم شرب الخمر، ووضع عقوبة على شرب الخمر وهي عبارة عن عقوبة 80 جلدة، هذا أيضا نوع من الحماية لعقل الإنسان، لأن الخمر مذهبة للعقل. حماه حتى على مستوى المسائل البسيطة، الآداب العامة، قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إلى أن تقول الآية الشريفة فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وأكثر من هذا، فقهاء يقولون من أطل على قوم من حيث لا يعلمون في بيتهم، واحد يطل على عائلة يعاين عليه وهم جالسون يعني متفشحون متبذلون على رسلهم، خاصة يعني النساء مثلا بدون حجاب، أطل عليهم هكذا فرشقوه بمشقص مثلا فقأ عينه فلا قود له فلا دية له. لماذا؟ لأن من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له، جرحوه بغير الفقه فلا قود له، يعني بما يدفعونه به عن أنفسهم، هذا كل حماية للإنسان. فحمى مسكنه وحمى أمنه وحمى سمعته وحمى عرضه وعقله وماله وحياته وحريته، كل هذا حمى، لأنه الإنسان في غاية التكريم وفي غاية الأهمية عند الله عز وجل. وحملناهم في البر والبحر، طبعا هذا تذكير بنعمة قائمة، لكن الإنسان لأن يغرق بالنعمة أحيانا، مثل واحد يقف أمام الشمس يكبس على ساعة يهجم نور الشمس بعينه بعد ما يراه، ما يشوف والشمس أمامه، لكن يهجم تهجم الأشعة بعينه مرة واحدة هالشكل دفعة فلا يكاد يرى. النعم تهجم علينا مرة واحدة فنغفل عنها، وبعضنا على أقل شيء بسيط يتسخط على الله أنه الله شو مسوي لي؟ عجيب الله شو مسوي لك كل هالنعم هذه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا، ويبدأ يتهم إذا سمع واحد عند الشيء الفلاني هو ما عنده، قال لك إيه الله يعرف ربعه. عجيب الله أيضا صار عنده ربع، ها شلون كلام هذا. الحاصل فهذا الإنسان للأسف الشديد إن أصابه الخير منوع وإن أصابه الشر جزوع. حملناهم في البر والبحر، هي نعمة بارزة واضحة، لكن الله يذكر فيها حتى لا يغفل الإنسان عن هذه النعمة. حمله في البحر واضح، يسر له السفينة وصنع السفينة، ويسر له أن يكون البحر سهلا للحركة فيه، والرياح رتبها بشكل، والضغط الجوي بشكل، وكذلك أيضا في البر يسر له الوسائل المختلفة. إذا سابقا يسر له فرضوا مثلا الإبل وغير الإبل، الآن الوسائل الحديثة يسرها، السيارة وغير السيارة، الله عز وجل أعطى الإنسان قدرة على أن يبدع ويستفيد مما في الوجود، لأنه كل ما في الوجود هو لخدمة الإنسان. والأرض خلقها للأنام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإنما خص البر والبحر لأن هو الشيء الرائج آنذاك، وإلا هو الوجود كله في خدمة الإنسان. ولهذا حتى الجو ذكره، لكن في آية أخرى يا معشر الجن والإنس، ذاك الوقت ما كان رائج، لكن قال إذا استطعت عن طريق السلطان العلمي فلا بأس، أنا ما عندي مانع، أنا أعطيكم إجازة أن تتجولوا في الفضاء. أخر توجد فكرة مغلوطة قديما أنه ما يصير واحد يصعد فوق لأنه هذا تجاوز على سلطان الله ولا آخره، فلازم يأخذ تأشيرة حتى يسافر إلى الفضاء. لا، الله عز وجل يقول ما يحتاج، أنا هذا وكل خالق لخدمتكم. لكن تعبير واحد من الأعراب دخل على بعض العلماء، قال له هذه كتبك كلها أنا حافظها أعرف شو تقول. قال ليش التدارس؟ قال له لا، قال له بس أدي مضمونها كلها تقول صيروا أوادم. قال له والله صحيح كلامك، صيروا أوادم صحيح. فالله يقول أنا ميسر لكم كل شيء بس صيروا أوادم، يعني خليكم إنسانيين بتمام المعنى وربانيين بتمام المعنى. زين، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما عندي مانع، لكن هيئوا السلطان، السلطان المعدات العلمية التي تتسلطون بها على رقي الفضاء. وورد حتى في أخبار آخر الزمان وعن إمكانات الإمام صاحب الأمر عليه السلام، خصوصية أنه يرقى في الأسباب ويركب السحاب. سيركب السحاب، ربما المقصود منه ركوب السحاب التقني التكنولوجي، يعني هو لما يركب الطائرة يصير فوق السحاب يقال ركب السحاب، وقد يكون لا على نحو الكرامة، ممكن هذا ممكن وهذا ممكن. يرقى في الأسباب ويركب السحاب. ولهذا من قال لك أن الإمام إذا ظهر يحطم التقنية الحضارية الحديثة كما يتخيل البعض، أن إذا ظهر هذه وسائل الحضارة الحديثة يحطمها يدمرها، وأنه يرجع للسيف والرمح وعليما. ليش هالشدة يا رسول الله؟ ليش يعني الله عز وجل جعل هذه الوسائل لخدمة الإنسان؟ غاية الإنسان مرة الوسيلة يتوسل بها إلى حرام، ومرة يتوسل بها إلى حلال. والإمام عليه السلام يسخرها كلها، الإنترنت، شبكة الإلكترونية كما يعبر عنها، استخدم لخدمة البشرية، الفضائيات لخدمة البشرية، كل ما في الوجود يسخر لخدمة البشرية. يعني الإمام عليه السلام وظيفته أنه يضع البشرية في السكة الصحيحة، وما عنده يعني مشروع انتقامي حتى ينتقم من الحضارة المادية أبدا. بالعكس الدين هو يحث على أن الأمة تتحضر وتترقى في إمكاناتها المادية وتكون من الأمم القوية، على الأقل لا تكون عيالا على غيرها، لأن إذا صارت عيالا على غيرها صارت أسيرة. نحن عدنا من أمثالنا أو من المأثورات، ولعلها مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أعطي من شئت تكون أميره، واحتج إلى من شئت تكون أسيره، واستغني عن من شئت تكون نظيره. حتى لو كان ملياردير بس لما تستغني عنه لا أمير ولا أسير، تكون نظيره. لكن احتاج إلى إنسان عمليا، يعني هي الحاجة إلى الغير جعلك أسير، فما ظنك بأمة إذا احتاجت إلى غيرها؟ وما ظنك بالغير إذا كان خصم فكري وخصم ديني يستغلك ويملي عليك ما يريد على حساب سيادتك؟ فالإسلام يحث على أن تكون الأمة وخصوصا الأمة الإسلامية مقتدرة ماديا ومعنويا علميا من أجل أن تحافظ على سيادتها. طيب، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. كل شيء الله عز وجل خلقه لحكمة، يعني حتى هذا الحنظل المر هو حتما فيه حكمة وفيه فوائد. يعني الآن ثبت علميا حتى بعض الحشرات الضارة هذه بها هي فوائد، لكن العلماء المختصون هم يعرفون يستخرجون تلك الفوائد. يعني هي الفوائد ما لازم أن تأكله وتشربه، يعني هو كل شيء نوكل وينشرب، بعض الأشياء للأكل، بعض الأشياء للدواء، بعضها بالطريقة الساذجة يعني وهي طازجة، وبعضها لا، لازم تحضر بطريقة علمية بطريقة كيميائية، تمر بمراحل تحويلية، تصير مادة أخرى إلى آخره. ما في شيء الله عز وجل خلق إلا وجعل فيه حكمة، وبالنتيجة يكون طيبا لكن إذا وضع في موضعه الصحيح. أما في المأكولات والمشروبات خصوصا، قطعا هنالك أشياء الله عز وجل نهى عنها وهنالك أشياء رخص بها، وهذا كل أيضا لمصلحة، وهذا لعله يأتينا إن شاء الله مستقبلا في بحث مستقل. هذا الذي يعبر عنه بحث الأطعمة والأشربة، وهو من البحوث المهمة والعملية واللي تكثر به الأحكام التي يبتلى بها الناس، وما أكثر المأكولات التي فيها إشكال، وما أكثر الأشياء التي ما بها إشكال لكن الناس ربما ما يفهمون المسألة جيدا فيصورون بها إشكال. إن شاء الله لعلنا نعرض ولو بإيجاز إلى هذه النقطة. على العموم أرجع للآية، الآية إذن تؤكد على أن الله عز وجل يسر للإنسان كل شيء، وفر له كرامته، وحمله في البر والبحر، ورزقه من الطيبات، وفضله، وما بقى شيء بعد. إيش بقى؟ بقى الهدف الذي من وراء هذا كله. قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي. وعودا على بدء قلنا ليعبدون، لا بمعنى أن الله فقير إلى عبادتهم، ولكن لأن الحكمة والمصلحة، مصلحة العباد، سعادة العباد ما تتم إلا بواسطة عبودية الله الصحيحة، إلا بواسطة أن تكون ربانيا، أن تتحرى مرضات الله عز وجل. كل صفقة تريد تبرمها قبل ما تفكر بحساب الربح والخسارة الشخصي أو الدنيوي، فكر أن هذه شكثر بها لله وكم فيها للشيطان. قبل ما تفكر هذه كم بها ربح شخصي وخسارة شخصية. الإمام الصادق عليه السلام يقول: المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. هذا هو الإنسان المؤمن بدقيق المعنى. من هنا ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته المثل الأعلى في الربانية، حينما يسأل الحسن البصري عن علي عليه السلام يقول: ذلك رباني هذه الأمة، ما عرضت عليه مسألتان، إحداهما لله والأخرى لنفسه، إلا اختار التي لله على التي لنفسه. وكلمة مشهورة: أيهما أحب إليك؟ لعلكم جميعا تحفظونها: جلوسك في الجنة أم في المسجد؟ قال: في المسجد، لأن فيه رضا ربي، والجنة فيها رضا نفسي. نعم، وأيضا رضا ربي، لكن المسجد خالص، هذا الله عز وجل نعم يرضى به، وأنا أكون في حالة أداء تكليف رباني، أنا أقر عينا من أن أكون في حيز الجزاء. لما أكون بالجنة أكون في جو الجزاء الثواب، لكن لما أكون بالمسجد أكون في جو أداء تكليف، هذا أقر لعيني. نبينا صلى الله عليه وآله يقول: قرة عيني الصلاة. إذا أراد أن يعبر، قرة عيني الصلاة. وغريب نحن أحيانا، وخل أكون صريح معكم، نسلب بعض التوفيقات من حيث لا ندري، إما ما ندري بها أو ندري بها لكن قد نستخف بها. مثلا تأكيد في روايات عديدة أن إذا أصابك غم أو هم أو دهمتك ملمة أو مهمة، شايف إنسان الله لا يبتليكم، على ساعة ويجي خبر يفقد توازنه، خبر، أي خبر من الأخبار، قضية مثلا تهدد كرامته، تهدد عرضه، تهدد بيته، قضية كبيرة يعني، بحيث هذا الإنسان يهتز كيانه لها ويحير شي يسوي. تمر بالإنسان حالات من هذا القبيل. كان الإمام الصادق عليه السلام إذا هجم عليه غم أو هم أو ملمة أو نائبة، قام توضأ واستقبل القبلة وصلى ركعتين واندمج بربه. هذه قد نغفل عنها. هو الإنسان صحيح يدوخ مرات، لما تجي بلية على ساعة يدوخ، قد يكون ما عنده نفس حتى للصلاة، لا لا بالعكس، أنت جاهد نفسك وتوضى وجرب وقم وصل، سبحان الله تحصل عندك سكينة غريبة في بابها، حتى يخيل كأن حاجتك قد قضيت. بس اقبل على الله، ثق وتيقن بالله، الله أقرب إليك من حبل الوريد. والله ما يحتاج إذا تلتقي به، مثل سلاطين الدنيا لازم تتصل بالمكتب وبالسكرتارية وتأخذ موعد ويحدد لك الزمان والمكان والموضوع، لا، الحمد لله الذي أناجيه حيث شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري، من غير موعد سابق ولا كذا، وتباشر مناجاتك لله عز وجل. هنالك ستجد الله عز وجل يقضيها لك. وإذا كان المصلحة في تأخير قضائها، الله يلهمك السكينة، والسكينة أمر مهم. تدري أحيانا هذه بعض الهموم مدمرة، بعضها تخلق جلطة، سكتة قلبية، جلطة دماغية، تدري هذه بعض الهجمات، هذه الحملات العصبية، بعضها الحملة العصبية كما تسمى أو الهجمة العصبية تولد سكتة. علاجها اللقاء بالله، وجربوا، الله لا يبتليكم بشيء، لكن خليك على هذه السكة. وإذا تكون دائما على وضوء، هذا أيضا شيء مجرب لصيانة الكرامة. عجيب هذا موضوع الكون على وضوء لصيانة الكرامة، كن على وضوء الله عز وجل يحصن كرامتك. اي نعم طبعا، الا ما شاء ربك، ذاك موضوع ثاني. على العموم، الصلاة اهم ما فيها انها صلة بالله تبارك وتعالى. ولهذا الحسين روحي له الفداء، ليلة عاشوراء ما قال لابن سعد امهنا حتى مثلا ناخذ راحتنا هالليلة او ننام هذه الليلة او يمد في اعمارنا كم ساعة، ما ابدا ما يفكر الحسين بهذا، قال أمهلنا سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا ركعات. هذا تمام الهدف. الله أكبر، ما أعظمكم أهل البيت. ويوم عاشوراء المعركة حامية على قدم وساق حامل وطيس، ويقول قولوا لهم أن يوقفوا قتالهم حتى نقوم لربنا مصلين، حتى نصلي. لما قال له أحد أصحابه سيدي لقد حضر وقت الصلاة، قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. وقام عليه السلام وصلى بمن بقي من صحبه وأهله، ورحم الله الشاعر حين يقول نعمى قرابين الإله مجزرين على الفرات، من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة. هذا الحسين بجانب، وتعال إلى زينب عليه السلام. هي ليلة 11، الليلة العظيمة اللي ما أظن مرت ليلة في تاريخ آل محمد، روحي لهم الفداء، في تاريخهم ما مرت ليلة أقسى من ليلة 11 من المحرم، حيث الحسين وأهل بيته وأصحابه مجزرون كالأضاحي على تراب كربلاء، من تشرد جثث هكذا وجثث بدون رؤوس والخيام محروقة، وزينب عليها السلام هي وحدها أمام المسؤولية، عيال وأطفال والأعداء الذئاب يحوطونها من كل جانب، وليل وما تدري عما سينجلي عنه عمود الفجر. أي جو ضاغط كذلك الجو، مع ذلك يراها زين العابدين عليه السلام وهي تصلي صلاة الليل. الله أكبر. ولكن من جلوس قال عم زينب أراك تصلين الليلة من جلوس، قالت يا ابن أخي إن مصاب أبيك هد قوتي، يا عم راح الحال مني من راح أبوك حسين عني، وانصدع قلب بعظم واني، وحكي الشماتة اللي اكتلني ميتة ميتة حسن من زغر سني. وأصبح الصباح وجيء لهم بالرواحل، ومروا بهن على مصارع القتلى، مروا بهن على القتلى مطرحة ما بين منعفر في جنب مصطلم، ومضرأت زينب جسم الحسين على البوغى خضيبا بفيض النحر، واللمم عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مويا. يا اضطرمي ألقت ألقت رد الصبر، ألقت رد الصبر ونالت هناك على جسم الحسين كطود خر منهدم. الله أكبر، يا لها من صورة. ألقت رد الصبر ونالت هناك على جسم الحسين كطود خر منهدم، وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى. الله شايف الصورة، رحم الله الشاعر. وتدعوه يا غوثي ومويا، اعتصمي اشعدها زينب: أخي أخي أخي فقدتك فقدان الربيع، فما صبري مطيعي وما حزني بمويا. يا نصرمي لا والد لي ولا عم ألذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذويا. يا رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغايا. يا ارحمي خويا ودعت الله رحت عنك بحسرة ولا قضيت وداع منا. يا كعمت عيني اخويا ولا شوف انك يا جسمك عاري معفر. يا مطبع بلسان الحال توجهت إلى جهة المولى أبي عبد الله كلمة وداع. كم هو صعب على زينب أن تخرج من كربلاء سبية وتترك الحسين جثة بلا راس بلا دفين. الله أكبر، يا لها من لوعة مضاعفة على قلب زينب. صاحت: أخي حسين نور عيني حسين يا ابن أمي يا حسين. أخي لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السماعة تنهش لحمي ولكن مأخوذة قسرا وجبرا. يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نوالي. هذا الوداع وين يا ابن امي نلاقي؟ لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي، لا تقول عني سافرا وما ودعاني، ولا تقول زينب والحرام ما يودوني. يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، اي ولا روح حسرة للسبي فوق المهازي. يا قلب زينب كم قاسيت من محن، فرج عنا يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة، خصوصا إخواننا وأخواتنا المظلومين في غزة وأهلنا المظلومين في العراق. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، تقبل منا والمؤسسين والمستمعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم الجزاء، وارزقنا به شفاعة نبينا المصطفى وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.